والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه الحلقة المباركة إن شاء الله أنقلها لحضراتكم صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في الطريق من المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء. أنقلها لحضراتكم وكل شرف أن ألتقي بكم في هذه البقاع الطاهرة وأمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجتمعين في مسجده وسائلين لقباء كما دارها محتفيا. فقد قال في سنته: من توضأ في بيته ثم أتى قباء محتفيا فصلى فيها ركعتين كانت تعدل عمرة معي، وفي رواية أخرى كانت تعدل حجة وعمرة معي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الساعات المباركات في هذه البقاع الطيبة من أرض الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للطاعات، وأن يجنبنا فعل المنكرات، وأن يلزم قلوبنا تقواه وخشيته، إنه على ما يشاء قدير. وأضرع إليه جل وعلا ونحن على سفر لكل الإخوة الحضور في هذه الغرفة الغراء، وكل المسلمين والمسلمات، من أوصاني واستوصاني منهم بالدعاء أن يتقبل الله مني لهم الدعاء، وأن يحقق لهم الرجاء، وأن يوفق مسعاهم ويسدد على طريق الخير خطاهم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، نلتقي في هذه الحلقة الثالثة من حلقات تجويد أحكام تجويد القرآن الكريم. وقفنا عند المخرج الثاني الذي أنهيناه، وهو مخرج الحلق. وقلنا باختصار أن الحلق له ثلاث مخرج، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدأت ولا سجلت من الأول يا فرماوي؟ والله أنا ما أعرف أقول المقدمة دي تاني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طيب، المخرج الثاني من المخارج العامة، وقلنا أنه الحلق، ويخرج منه ثلاث مخارج، فيه ثلاث مخارج تخرج منه ستة حروف. والمخارج الثالثة، قلنا كما أذكركم أننا تلاحظنا في ملاحظة، وهي أن العين والحاء تخرج من وسط الحلق، وأدنى الحلق وهو المخرج الثالث يكون مخرج لحرفين آخرين وهو الغين والخاء. إذن النقطة في القرآن وليست الحركة عندنا لها اهتمام بالغ، فالعين تشبه الغين والحاء تشبه الإلخاء، وإذا وضعنا نقطة واحدة تغير المخرج فصار من أوسط الحلق إلى أدناه، أو صار من أدنى الحلق إلى أوسطه. والمخرج الثالث وهو اللسان، المخرج الثالث وهو اللسان، وقلنا أن فيه عشرة مخارج وأوردناها في المحاضرة السابقة. وللمراجعة نقول أن أقصى اللسان من فوق، أي أبعده مما يلي الحلق مع ما يحازيه من الحنك الأعلى، وهو مخرج القاف. وحيا الله الحبيب الغالي أبو بكر، حياكم الله يا أحبة، حياكم الله، حيا الله كل الداخلين، حيا الله كل الحضور. المخرج الثاني وهو اقصى اللسان مع ما يحازيه من الحنك الاعلى، ويخرج منه الكاف، الا ان مخرجها اسفل من مخرج القاف قريب من وسط اللسان. ثم افترضنا ان رب سائل يسأل لما جعل اقصى اللسان مخرجين لحرفين ولم يجعل مخرجا واحدا كاقصى الحلق، واجبنا وقلنا بان هناك فرقا بين اقصى اللسان واقصى الحلق، وذلك لان اقصى اللسان فيه طول وبين موضعي القاف والكاف بعد، ولذا اعتبر كل من الموضعين مخرجا خاصا لكل حرف بخلاف اقصى الحلق ففيه قصر، وبين موضعي الهمزة والهاء قرب شديد، ولذا اعتبر اقصى الحلق مخرجا واحدا لحرفين. المخرج الثالث وهو وسط اللسان مع ما يحازيه من الحنك الاعلى، ويخرج منه الجيم فالشين فالياء غير المادية، وقلنا ان المخرج الرابع حي الله سالية الجبل، حي الله سالية الجبل، وقلنا ان المخرج الرابع لحظة يا احباب، حياك الله. لا اخي الكريم، الله يعزك ويكرمك، المساجد السبعة ومعاد مساجد سبعة خلاص بنوا مسجد كبير هناك فوق طريق تبوك ان شاء الله. الله يجزيك بالخير، الله يجزيك بالخير. طريق تبوك من الخلف يسار، لا هذا طريق قباء ان شاء الله. ان المخرج الرابع هو احدى حافتي اللسان فيما يلي الاضراس العليا واليسرى او اليمنى، ويخرج منه الضاد، وخروجها من اليسرى اسهل واكثر استعمالا، ومن اليمنى اصعب واقل استعمالا، ومن الجانبين معا اعز واعسر، اي صعب جدا. وبالجملة فالضاد اصعب الحروف واشدها على اللسان، ولا توجد في لغة غير العربية، ولذا تسمى لغتنا العربية لغة الضاد. المخرج الخامس وهو ادنى حافة اللسان الى منتهاها مع ما يحازيها من اللثة العليا، ويخرج منها اللام. المخرج السادس وهو طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يليه من لثة الاسنان العليا، ويخرج منها النون المظهرة والمتحركة، وغيرنا النون المظهرة لان النون المخفاة عبارة عن غنة مخرجها الخجلوم ايضا، وهي من الحروف الفرعية. المخرج السابع وهو طرف اللسان، هذه مراجعة لاخر ما قلناه في المحاضرة السابقة، لنبدأ ان شاء الله المخرج الرابع وهو الشفتان، لنبدأ ان شاء الله المخرج الرابع وهو الشفتان. المخرج السابع طرف اللسان قريب الى ظهره قليلا بعد مخرج النون، ويخرج منه الراء، والمراد من ظهر اللسان ظهره مما يلي رأسه، ويخرج منها الصاد والزاي والسين. اما المخرج التاسع فهو ظهر طرف اللسان مع عضو الثنايا العليا، ويخرج منها الطاء والدال والتاء. والمخرج الاخير وهو ظهر طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الضاء والذال والثاء. محاضرتنا الان تبدأ، وتبدأ مع المخرج والشفتان. نبدأ للكتاب على التكست ان شاء الله، وللتركيز والتفاعل باذن الله جل وعلا حتى نكون مدركين لما نقول. طيب، المخرج الرابع وهو الشفتان وفيه مخرجان. المخرج الاول بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا، بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا، ده اول مخرج من مخارج الشفتين. يخرج منها ايه؟ احنا بنقول شفتين، يخرج منها الفاء، الفاء. لما نقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا عشان يشوف الفاء، يلا كلنا كده نضرب الكسة ونضرب الشفتين، فاء فاء فاء فاء فاء، هتلاحظ ان الشفتين بتسن مع بعضهم. المخرج الثاني وهو ما بين الشفتين معا، ويخرج منه ثلاثة احرف، وهي الباء والميم والياء. الباء والميم والياء. طيب اذا لما نيجي ندرب نفسنا، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، وبي، وشوف شكل البي كده بتطلع من الشفتين. طيب حرف الميم، ومن الذين هادوا، ومن الذين هادوا، ومن الذين هادوا، هذه العشاء في الرياض سبحان الله العظيم معايا في السيارة، ومن الذين هادوا سبحان الله، هذه صلاة العشاء في الرياض، لا إله إلا الله، خير إن شاء الله، لسه احنا قدامنا بدري حوالي نصف ساعة وخمس دقايق إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. هذا هو المخرج الثاني، بيخرج منه ايه؟ بيخرج منه ثلاث حروف، الباء اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والميم والواو. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. لما نقول والعصر، و يلا معايا كلكم، و نلاحظ ان هي عبارة عن ايه؟ مد الشفتين لقدام بحرف الضم، ثم ابتسامة ترجع تاني كأنها سقطة بتضغط عليها. و والعصر والفجر والليل وليال عشر. اي نعم، مع انطباق عند الباء والميم وانفراج قليل عند الواو غير المادية. طيب هذا هو مخرج الشفتين، يبقى نراجعهم مع بعضنا. باطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا بيخرج منه حرف الساء للفاء، ومن بين الشفتين تخرج حروف الباء والميم والواو غير المادية بانطباق الشفتين مع الباء والميم وانفراجهما قليلا مع الواو غير المادية. وهذه الحروف تسمى ايه؟ تسمى الحروف الشفوية، الحروف الشفوية، الحروف الشفوية. ليه؟ لأنها بتخرج من الشفاء، لأن مخرجها من الشفاء. طيب آخر مخرج وهو مخرج الخيشوم، آخر مخرج وهو مخرج الخيشوم. مخرج الخيشوم وهو أقصى الأنف، وهو إيه؟ أقصى الأنف، وفيه مخرج واحد يخرج منه أحرف الغنة. ورحم الله شيخنا وشيخي ومجيزي الشيخ محمود خليل الحصري، كان يمتلك خيشوما والله ما وجدت حرف غنة يخرج من خيشوم مثل ما يخرج من خيشوم. الخيشوم هو أقصى الأنف، فيه مخرج واحد، فيه مخرج واحد يخرج منه أحرف الغنة، وهي هي النون الساكنة، هي النون الساكنة والتنوين حال إدغامهما بغنة أو إخفائها أو إقلابها. النون الساكنة، النون الساكنة حال إدغامهما بغنة اخفائها او اخفائهما او اقلابهما. يبقى اذا هنا اول حاجة النون الساكنة. طيب اول حاجة ايه؟ النون الساكنة. وديت هنشوفها في احكام النون الساكنة لما نيجي نتدارسها ان شاء الله وباذن الله جل وعلا. وهنشوف احوال الاخفاء وهنشوف احوال الاقلاب. ماشي؟ طيب النون الساكنة بسرعة كده هي النون الخالية من الحركة والثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الاسماء والافعال والحروف، وتكون اما متوسطة او متطرفة. بتكون اصلية في بنية الكلمة زي ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم. انعمت عليهم النون اصلية، وتكون زائدة في عن اصل الكلمة زي فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. طيب ده النون الساكنة. طب التنوين؟ التنوين هو نون ساكنة زائدة بتلحق بآخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، وبيكون لها علامات، بيكون لها علامته بتكون فتحتين إذا كان مفتوح، أو كسرتين إذا كان مكسور، أو ضمتين إذا كان مضموم. حكمه في حالة الوقف بتبدل الفتحتان ألفا زي إلا إذا كانت ها تأنيث، إلا إذا كانت ها تأنيث، زي مثلا الآية 87 من سورة الإسراء مثلا، إلا رحمة من ربك، إلا رحمة من ربك، فبيوقف عليها بالهاء من غير تنوين، لما أجي أقف عليها أقول إيه؟ إلا رحمة، ما أقولش إلا رحمة ولا إلا رحمة، لا، لما أجي أقف أقول إيه؟ إلا رحمة، فيوقف عليها بالهاء من غير تنوين. أما الضمتان والكسرتان فبيحذف التنوين فيهما وبيوقف عليهما بالسكون، زي مثلا نزلنا الآية 146 من سورة آل عمران، الآية 146 من سورة آل عمران، يقول فيها الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: وكأين نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأي من نبي، لما اجي اقف على وكأي ما اقولش وكأي، انما اقول ايه؟ وكأي وكأي. يبقى هنا لما اجي اقف اقول وكأي وكأي، ما اقولش وكأين، لا، اقول وكأي. ايوه، لما اجي اوصلها اقف عليها نؤتي منها وسع نجلس الشاكر لك أيها النبي قاتل مع قربيون. يبقى إذا هنا ده أحكام النون الساكنة اللي هندرسها باستفاضة كبيرة إن شاء الله لما نيجي ندرس أحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة والتنوين حال إضمامهما بغنة أو إخفائهما أو إقلابهما. أحكام الغنة أيضا الميم والنون المشددتين، الميم والنون المشددتين. أيضا الميم الساكنة إذا أدغمت في مثلها، الميم الساكنة إذا أدغمت في مثلها أخفيت عن الباء، أو أخفيت عن الباء. يبقى إذا ده برضك هندرسه باستفاضة كبيرة لما نيجي ندرس الميم والنون المشددتين. ويتضح مما سبق إن النون بتخرج من الخيشوم عند النطق بالميم والنون المشددتين والإضغام بغنة في النون الساكنة والتنوين، وفي الإقلاب أيضا، وفي الإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي، وبتخرج من طرف اللسان حال إظهار أو حال التحريك. وللميم أيضا مخرجان هما الخيشوم والشفتان. قلنا إن الخيشوم بيكون في أقصى الأنف من الداخل وهو مخرج واحد بتخرج منه الغنة، وده هيتضح اكثر لما نيجي ندرس احكام النون والميم المشددتين. الفائدة اللي ممكن نخرج منها ايه؟ ان حروف الهجاء عند احكام النون الساكنة والتنوين يكون عددها 28 حرفا فقط، فللإظهار 6 وللإضغام 6 وللإقلاب 1 وللإخفاء 15، أما حروف المد الثلاثة فلا تقع بعد النون الساكنة والتنوين مطلقا. ليه؟ علشان لا يلتقي ساكنان. وكذا الحكم عند النون الميم الساكنة والنماتر السواكن، بيكون عدد الحروف الهجائية 28 حرفا أيضا علشان ما يلتقيش ساكنان. علشان ايه؟ ما يلتقيش ساكنان. أيضا مخارج الحروف عندها بيكون عدد الحروف 31 حرف. الله، الشيخ منير بيقول ان عدد الحروف 31 حرف وكلنا نعلم ان الحروف 28 حرف. الحروف 28 حرف، لكن الحروف المادية فين؟ الالف المادية واللام المادية والميم والواو المادية والياء المادية، لان اللي احنا بنقوله دي حروف سواكن، انما الماديات احنا لسه ما دخلناش فيهم. يبقى 3 مادي مع 28 يبقى 31، يبقى كلام الشيخ منير مظبوط. طيب الجوف منهم بيخرج منه 3 احرف، والحلق بياخد 6، واللسان 18. يلا هدوا معايا، يلا هدوا معايا. الجوف بيخرج منه 3 حروف، والحلق 6 احرف، واللسان 18 حرفا، والشفتان 4، يبقوا كام؟ 3 و6 9، 9 و18 27، و4 31. سليم. هكذا عند صفات الحروف يكون عددها 31. احنا لسه لغاية دلوقتي ما قربناش لصفات الحروف، احنا بنتكلم دلوقتي كل الكلام ده فين؟ في مخارج الحروف. احسنت اخي ابو بكر، احسنت اخي فرنر. الواي اللي هي الواو والالف والياء ديت ايه؟ ديت الحروف المادية اللي لو زدناها على الحروف السواكن يبقى يطلع عدد الحروف اللي احنا بننطق بيها في كل كلامنا 31 حرف. 31 حرف وليس 31 حرف وليس 28 حرف. طيب الحروف هي: واحد، حروف حلقية، حروف حلقية. نمرة اثنين، ألقاب الحروف، هنا في حروف حلقية. ونمرة اثنين، حروف لهوية. ونمرة ثلاثة، حروف شجرية. ونمرة أربعة، حروف أسمية. ونمرة خمسة، حروف نطعية. ونمرة ستة، حروف لثوية. ونمرة سبعة، حروف غلقية. ونمرة ثمانية، حروف شفهية أو شفهية. ونمرة تسعة، حروف جوفية. ونمرة عشرة، حروف هوائية. أهي حروف حلقية، حروف لهوية، حروف شجرية، حروف أسمية، حروف نطعية، حروف لثوية، حروف غلقية، حروف شفهية، حروف جوفية، حروف هوائية. طب ايه هي بقى الحروف الحلقية؟ الحروف الحلقية اهي الحلقية وهي ايه؟ الهمزة و الهاء و العين و الحاء و الغين و الخاء والحروف الحلقية: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء والغين والخاء. سليم؟ طيب الحروف طب طالما كده سليم بتكتب بسم الله ما شاء الله ان شاء الله يا ماشي ان شاء الله ان شاء الله. هل هاك علم حازه غير خاسر؟ حائزه اخي هاك علم حازه غير خاسر. نعم، من يحوز واجب، واجب على كل مسلم ومسلمة ان يدرس تجويد القرآن الكريم حتى يعرف. نعم، من اشرف العلوم. نعم، مرتبته انه من اشرف العلوم الشرعية. ليه؟ لانه يتعلق بكلام الله جل وعلا، وواضع هذا العلم عمليا وتطبيقيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خير ان شاء الله. الحروف الحلقية قلناها وسميت بذلك لانها بتخرج من الحلق. الحروف اللهوية، يلا نكتب الحروف اللهوية هي القاف والكاف، ولقب بذلك لخروجهما من قرب اللهاء. سميت بذلك لخروجهما من قرب اللهاء، وهي اللحمة المدلاة من أقصى سقف الحلق. هي اللحمة المدلاة من أقصى سقف الحلق، وهذه الثامن أقصى سقف الحل. لما نقول إيه؟ قول الله جل وعلا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وقال الذين كفروا ربنا وقالوا ايضا كل قاف وكاف ايضا فسيكفيكهم الله. اي نعم نعم، قال الذين كفروا ان ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. فيها قافات كثيرة اهي، واهل اليمن طبعا بيشبعوا في القافات، قاف قاف قاف قاف. طيب يبقى اذا القاف والكاف قلنا من الحروف التحوية، وناتي الى الحروف الشجرية وهي ثلاثة، هي الجيم والشين والياء. الجيم والشين والياء، الجيم والشين والياء. العبرة بذلك لخروجها من شجر الفم. شجر الفم ايه هو؟ هو منفتح ما بين اللحمتين. لما نقول ايه؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. لما نيجي ننطق وجاء وجاء ربك، نلتقي ان احنا كان احنا مخيطين غرزتين، مخيطين غرزتين في الفم من ناحيتين، وبنطلع من ما بينهم حرف الشين، حرف الشين. ايضا لما نيجي نقول مثلا في حرف الشين وشاورهم في بينهم، يبقى اذا حرف الشين الشين تبدأ انت بتحدد الايه؟ بتحدد الشفاه وبتحدد الفم عشان تطلع الحرف منه، وعشان تطلع الحرف منه. طيب ايضا حرف الايه؟ الياء. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. ويا قوم ويا قوم، حرف الفاء. اي از تايجر، اي اوف تايجر. اعتقد ان مفيش اي للتايجر. اذا قلت هذا الكلام القبيح، اذا قلت هذا الكلام القبيح، يبقى اذا انت ما عندكش عيون خالص، ده انت اعمى البصيرة والبصر. اللهم ارزقه بالعمى حتى لا يرى مثل ما قال. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يعمي بصره وبصيرته. أهذا الكتاب يقال عليه مثل هذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ده بان على طول يا مستر ايه؟ مستر ايه؟ ده بان على طول. طيب هذه الاحرف الايه؟ الشجرية. وهذا ما قاله اكثر علماء التشديد، وقد ذكر صاحب لآلئ البيان ان حرف الضاد يلقب ايضا بانه من الحروف الشجرية، واشار الى ذلك فقال: والجيم والشين وباء نطبت مع ضادها شجرية كما ثبت. اذا والجيم والشين وباء يقربت مع ضادها شجرية كما ثبت. والجيم والشين وباء يقربت مع ضادها شجرية كما ثبت. بهذا تكون الحروف الشجرية اربعة. ايه هي بقى الحروف الشجرية؟ علشان مفيش حد يفتكر القاب الحروف ان هي مع بعضها. لا، الحروف الشجرية بتنقسم الى اربع اقسام. اول حاجة الحروف الاسمية. اسمية كده، ايه هي الحروف الاسمية؟ اسمية بالضبط. بسم الله. اسمية. ده انا التكست عندي مرتفع. نعم اسمية. نعم، الحروف الاسمية هي ثلاث حروف، هي ايه؟ الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين. الصاد والزاي والسين. لما نقول ايه؟ باقي صوصي قصصا. طيب الان حصل الحق من صياصيهم وقذف في قلوبهم الروح فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. سليم. هذا الصاد. طب حرف الايه؟ حرف الايه؟ ازاي؟ حرف ازاي مثلا؟ حرف ازاي؟ فزين له الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. اذا عندنا لحرف الايه ازاي. طب حرف السين؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والارض. سابقوا او وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. دي وسارعوا، انما سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسوله. ايه سورة الحديد؟ ايه سورة الحديد؟ ماشي. ايه سورة الحديد برضك؟ ايه سورة الانسان؟ تسمى سلسبيلا. نعم، كل هذه حرف السين لقبت بذلك ايه؟ لانها بتخرج من أزلة اللسان، يعني طرف، لانها بتخرج من أزلة اللسان، بتخرج من أزلة اللسان، علشان كده سميت حروف أسلية. أزلة اللسان يعني طرف لا مستقر. نعم. طيب عندنا بعد كده الحروف الثانية اللي هي التقسيم الثاني للحروف الشجرية. الحروف الثانية وهي الحروف النطعية. الحروف النطعية وهي ثلاثة: الطاء والدال والتاء. الطاء والتاء والدال، ودي اللي تسمى الحروف النطعية. طب ليه؟ لخروجها من قرب نطع الفم، يعني اي غار، يعني من قرب غار الفم. يبقى اذا عندنا بتسمى الحروف النطعية لانها بتخرج من نطع الفم اي غاره، وهو الجزء الامامي من الحنك الاعلى. كان لما نيجي نقول الطاء مثلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط الناس أحاط. طيب والله بكل شيء محيط. طيب ضعف الطالب المطلوب. هذا ايه اخطاء؟ طب حرف الدال فقد ما خاصة لو كان جاي وراها حرف مضخم زي لقد صدق. ص مضخمة د معققة ق مع عاملة ايه مضخمة، يبقى لازم تفرد الايه الفك السفلي لتحت والقدام عشان تعرف تطلع الحرف صح. لقد صدق رفع على ص د كله. شوف نفسه كده هتلاقي الفك التحتاني اتفرد لقدام ولتحت علشان يطلع تاني بالقاف المضخمة، محدش يقول صدقة صدقة، انما هي صادقة. لقد صدق الله صح الصديقين نعم الشهداء وهكذا. يبقى اذا هنا ده حرف الايه؟ حرف الدال. طيب حرف الداء صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت تاء مش طاء تاء. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. ايوه طيب. واخذت الذين ظلموا الصيحة. واخذت الذين حي الله ابنة ستيتس حي الله ابنة ستيتس. واخذت الذين هذا التاء اهي، يبقى تسمى هذه الحروف بالحروف الايه؟ النطعية، وهي الطاء والدال والتاء، ونقبت بذلك لخروجها من قرب نطع الفم اي غارو وهو الجزء الامامي من الحنك الاعلى. ايضا التقسيم الثالث من الاحرف الشجرية وهو الحروف اللثوية. الحروف الايه؟ لثوية. الحروف لثوية. والحروف اللثوية هي الضاء والدال والثاء. مش بنقول طنط حسينة عملت لنا صينية بسبوسة، لكن يا خسارة سخنتها في الفرن طلعت سخنة لسواها كيتاني. عيد الحروف اللثوية اهي دي الايه؟ الحروف اللثوية اللي هي الضاء والذال والثاء، عقبت بذلك ليه؟ لقرب مخرجها من اللسان، وهي اللحم الذي ينبت فيه الاسنان، وهي اللحم الذي يثبت فيه الاسنان. شايفين بنطع الايه؟ يثبت الاسنان. ايوه. طب تعالوا نشوف حرف الضاء، حرف الضاء كده وحرف الدال وحرف الثاء. ثم إنهم لصالح الجحيم. ده بالنسبة لحرف الثاء. طيب بالنسبة لحرف الدال، حرف الدال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. كسبه لعجل لهم العذاب. على حرف الدال. طب حرف الظاء فين؟ حرف الظاء وظلموا أنفسهم. هذا حرف الظاء. الظالمين أيضا. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. سليم. ودانية عليهم ظلالها وذللت. الاثنين جنب بعضها. ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. احسنت يا فرماو. بعيدا كل هذه طبعا انا مش مجهز ولا بقرا في الكتاب عشان الحزم طبعا اللي بيجي على دماغي بقوله. فممكن اقول ايات فرماو ما ينزلهاش، ممكن فرماو ينزل ايات انا ما قلتهاش، لكن لما اشير اليها لانها في هذا المضمار هي امثله. بعد كده ايه الراء؟ لا الفراغات. بالذال مش بالزاي. بالذال. ذال اللي هي الدال. قدم اخويا. ايوه. ممتازة. ايوه مش بالزاف زي المغربي. مش بالزاف. لا. بالذال وليست بالزاي او بالزاف. طيب هذه الحروف الذالقية وهي قلنا اللام والراء. فافروا الى الله. طيب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. ففروا الى الله. الحرف الراء. طيب. نحن نقص عليك. فين نحن نقص عليك? فين الراء اللي في نحن نقص عليك? حرف النون. حرف النون. لنا يا رب العالمين. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. ان ربنا لغفور شكور. الذي احلنا دار المقامة من فضله. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لقم. اللهم اجعلها مآلنا يا رب. اللهم اجعلها مآلنا يا رب. اللهم اجعلها مآلنا يا رب. اللهم امين. هذه هي الحروف الزلقية وسميت بذلك لانها تخرج من ذلق اللسان ايضا. الحروف الشفهية وهي الصنف الخامس من الحروف الشجرية. الصنف الخامس من الحروف الشجرية وهي اربعة. الفاء والواو والباء والميم. الفاء والباء والواو والميم. فاء واو باء ميم. وخطبت بذلك خروج الفاء من بطن الشفة السفلى وخروج الباقي من الشفتين معا. ليه سميت شفهية? علشان الفاء بتخرج من بطن الشفة السفلى والباقي بيخرج من الشفتين معا. والباقي بيخرج من الشفتين معا. طيب. طيب. ناخد امثلة. فما استطاعوا ان يظهروا. فما استطاعوا. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا. طيب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيسيرا. وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف. فا فا فا. يبقى إذن هنا فما استطاعوا أن يظهروا. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فيقول ها له قراءة كتابية، نعم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم أحسن. وإغلاق وقادينا من أوتي وقادينا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. يبقى إذا هنا هذا الواق الباء بقى لما نقول مثلا حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ حبطت أعمالهم. ولما نقول مثلا والله يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط، لأن الفاء بتخرج من بطن الشفاء السفلى وخروج الباقي من الشفاء من الشفتين، ونقبت بذلك علشان كده سميناها شفهية. وقلنا أمثلة بالميم مثلا من الذين قالوا، وأيضا فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فمن وقانا عذاب السموم. نعم. طيب باقي حرفين اللي هما الحروف الشوقية، وهي حروف المد الثلاثة، ونقبت بذلك لخروجها من الجوف، اللي هي الألف والواو والياء، ونقبت بذلك لأنها بتخرج من الجوف. طيب الحروف الهوائية، وهي نفس الحروف الشوقية اللي قلناها الألف والواو والياء، ولكنها نقبت بذلك لأن خروجها ينتهي بانقطاع هواء الفم، اللي هي ايه؟ الحروف الجوفية. طيب نلخص الكلام ده كله ونقول صاحب لآلئ البيان قال ايه؟ وأحرف المد إلى الفاء جوف تمت وهكذا إلى الهواء نسبت وأحرف الحلق أتت حلقية والقاف والكاف وضادها شجرية كما ثبت واللام والنون غرا ذلقية والطاء والدال وتاء نطعية وأحرف الصفير قل أسمية والظاء والذال وثاء لسوية وألفا وميما باء وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت هذه تلخيص ألقاب الحروف هذه. وأشار إمامنا ابن الجزري في إلى المخارج السبعة عشر فقال مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختارهم من اختبر فألف وجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همسها إن ثم لوسطه فعين حائل أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا الأضراس من أنسل أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت اجعل ضرا يداني لظهر ادخل والطاء والدال وتاء منه ومن علي الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فألفا مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين لواو باء ميم وغنة مخرج الخيش لخصها إمامنا ابن الجزري في مخارج الحروف. هنا نكون قد وصلنا إلى منتهى هذه المحاضرة ولنوجز مخارج الحروف السبعة والتي تنقسم إلى خمسة مخارج. المخرج الأول وهو الجوف ويخرج له مخرج واحد وتخرج منه الحروف المد الثلاثة الواو الساكنة والمضموم ما قبلها والباء الساكنة المكسور ما قبلها والألف الساكنة المفتوح ما قبلها وتسمى هذه الأحرف ثلاثة جوفية. المخرج الثاني وهو مخرج الحلق له ثلاثة مخارج. أقصى الحلق تخرج الهمزة والهاء. وسط الحلق تسمى هذه الحروف حروف حلقية. المخرج الثالث وهو اللسان. واللسان فيه أربع مخارج أقصاه ووسطه وحافته وطرفه. أما أقصاه ففيما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تخرج القاف. وأسفل مخرج القاف مع ما يحازيه من الحنك الأعلى تخرج الكاف وتسمى الحرفيان هما حروف لهوية. أما هو حصة اللسان فتخرج الشين والج. ساكنة المفتوح ما قبلها او المتحركة وتسمى حروف شجرية. وهذا هو مخرج وسط اللسان. اما حافة اللسان فتخرج وتمتد حتى مخرج اللام وخروجها من الجهة اليسرى ايسر في مع ما يد الانيابة اسفل مخرج الضاد وتسمى حروف اللام والنون والراء حروف دلقية. اما طرف اللسان ففيه تخرج النون المتحركة والساكنة المطارة من طرف اللسان تحت مخرج اللام وتخرج الراء من طرف اللسان مائلا الى الظهر مع مخرج النون ومن طرف اللسان مع اصول الثنايا تخرج الطاء والدال والتاء وتسمى تلك الحروف حروف نطعية. وايضا من طرف اللسان مع ما بين اطراف الثنايا العليا والسفلى تخرج حروف الصاد والزاي والسين وتسمى هذه الحروف الثلاثة حروف اصلية. ومن طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا تخرج حروف الطاء والدال والداء وتسمى حروف نسوية. وهذا هو اللسان. اما الشفتان فلها مخرجان. الشفتان معا وبانطباق تخرج الباء والميم وبانفراج تخرج الواو الساكنة والمفتوح ما قبلها او المتحركة وتسمى حروف شفوية. اما باطن شفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا فتخرج حرف الباء. اما الخيشوم فهو وتخرج منه الغنة وتكون الغنة في حالات ست. الادغام بغنة مع النون الساكنة والتنوين اقلاب النون الساكنة والتنوين ميما اخفاء الحقيقي للنون الساكنة والتنوين في ادغام المثلين الصغير في الميم الساكنة في الاخفاء الشفوي للميم الساكنة واخيرا في النون والميم المشددتين. وهذا تلخيص ما قلناه من مخارج الحروف. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا ان شاء الله لتدارك صفات الحروف في المحاضرة القادمة بإذن الله جل وعلا والتي على اساسها يعرف صفة الحرف ان شاء الله. الى ان القاكم في مثل هذا الحين من الاسبوع القادم باذن الله جل وعلا استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم وسلام.